Thank you. والعكس موجودة في الكلام عليه ايه؟ غاية وايه؟ على الصورة عكس حاضر الخندق. مين اللي يدور المسطر ومين اللي يدور المسطر؟ مركب كل ست. Thank you.